أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع الباب الذي كنا قد وقفنا عنده، وهو باب إزالة النجاسة. ومناسبة هذا الباب مع الأبواب التي سبقت أن المصنف رحمه الله تعالى انتهى في الأبواب السابقة من طهارة الحدثين الأصغر والأكبر، وسواء كانت الطهارة التي بالماء أو البدل عنها وهو التيمم. ثم بدأ المصنف بعد ذلك يذكر بابا في الطهارة من الأنجاس، يعني الباب السابق كان في الطهارة من الحدث، وهذا الباب في الطهارة من النجس. فرق مهم بين البابين، لو وعاه طالب العلم لفرق بين كثير من المسائل التي تعرض في البابين. الطهارة من الحدث طهارة معنوية، وهي تعبدية، وأما الطهارة من النجس فإنها من باب اجتناب القاذورات الحسية أو المعنوية أو الشرعية، واجتناب القاذورات وإن كان أمرا تعبديا فليس تعبديا محضا، لأن فيه إزالة حسية لشيء حسي، ولذلك فهو لا يفتقر إلى نية. واضح كده يا اخواني؟ يبقى عندي طهارة تعبدية محضة تفتقر إلى نية، وهي من باب العمل الذي يأتي به المسلم. النوع الثاني من أنواع الطهارة هي من باب الطرق الاجتناب، وهي الطهارة من النجس. هذا الفرق سيتضح جليا الآن فيما نقرأ. الطهارة من الحدث يشترط فيها النية، الطهارة من النجس لا يشترط فيها النية. الطهارة من الحدث قصها الشرع بشيئين، اللي هو الماء والايه؟ والتراب. التراب بدل عن ايه يا اخواني؟ عن الماء. واما ازالة النجس فالخلاف فيها شديد، ولو وضعنا هذه القاعدة في رؤوسنا ليه؟ لضاق الخلاف. يبدأ المصنف الآن فيقول يشترط لكل متنجس 7 غسلات. يبقى سيعمل ايه؟ ماذا سيصنع الآن يا اخواني؟ سيذكر كيف تزال النجاسات، والمراد بالنجاسة هنا ايه؟ الخبث، سواء اصابت البدن أو الثياب أو المكان. وهذه الثلاثة قد أمرنا الشارع بطهارتها. فأما المكان فلقول الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذه طهارة مكانه. وأما طهارة الثياب فلقول الله تعالى وثيابك فطهر. لا أي مكان، أي مكان. خلاص كده يا إخواني. وأما طهارة البدن فلأمره للمستحاضة أن تتتبع أثر الدم وأن تغسله. وهناك عدد كبير جدا من الأدلة تدل على هذه الإيه؟ على هذه الثلاثة. هو الآن يتكلم في إزالة هذه النجاسات، سواء أصابت الثياب أو المكان أو البدن. الثياب أو المكان أو البدن. وظاهر المذهب أنهم فرقوا بين ثلاثة أشياء، فقالوا الأرض تطهر بلا عدد، الأرض تطهر بالإيه؟ بلا عدد، لا يشترط لها عدد. خلاص. وسائر النجاسات يشترط لها السبع، إنها تغسل كم؟ سبع مرات. ونجاسة الكلب يشترط مع التسبيع التتريب. واضح كده؟ هذا إيه يا إخواني؟ كلمة ظاهر المذهب معناها إن في أقوال أخرى في المذهب ولا لا؟ في أقوال أخرى في المذهب. هذا ملخص ما سنمر عليه الآن. يبقى بيشترط في سائر الأماكن الأرض تطهر بإيه؟ ليس له عدد. ويستدلون على ذلك بحديث الأعرابي الذي بلى فين؟ في طائفة المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهريك على بوله ذنوبا من ماء. وأما التسبيع فلا أعلم دليلا له، بل الدليل عليه وسيأتي. يعني الدليل الذي يستدلون به ليس له. خلاص. وأما التتريب فلحديث إذا ولغ الكلب، يعني السبع زائد التتريب. دي ايه يا اخواني؟ ملخص ظاهر المذهب الذي سنقرأه الآن. ورحت ولا لا؟ نبدأ مع المصنف. المصنف يقول يشترط، الشرط مر معنا ما قبل ذلك، هو ما يلزم من عدمه الايه؟ العدم. اذا لم يوجد الشرط لا يوجد الايه؟ الحكم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أحد إخواني يريد أن يصلي، لكنه غير متوضئ، هل يستطيع الصلاة؟ لا. يبقى إذن يلزم من عدم الطهارة عدم الحكم اللي هو الصلاة. ماشي. طيب، ولا يلزم من وجوده، يعني وجود الشرط، أنت الآن جالس ومتوضئ وقد صليت العشاء، هل يلزمك أن تصلي؟ لا. طيب يلزمك ألا تصلي؟ أيضا لا، لو عايز صلاة تصلي. يبقى يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. خلاص كده. ده المعنى العام للشرط. هذا الشرط عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كم قسم؟ ثلاثة. شرط للوجوب، وشرط للصحة، وشرط للأداء. شرط للوجوب، وشرط للصحة، وشرط للأداء. ما معنى كلمة شرط للوجوب؟ يعني يشترط حتى يجب العمل علي، حتى أكلف بالعمل، أن يوجد هذا الشرط. وشرط الوجوب العام البلوغ والعقل. يبقى لإيجاب التكاليف ينبغي أن يكون إيه؟ الإنسان عاقل وإيه؟ وبالغ. ثم بعد ذلك بعض الأشياء التي هي أسباب ويسميها الفقهاء شروطا، كدخول الوقت الصلاة، هذا شرط لإيه؟ لوجوب صلاة العشاء مثلا. ده اسمه شرط إخواني، وجوب. انا لا تجب علي صلاة العشاء الا بدخول الوقت، قبل دخول الوقت لا يجب علي، الان لا يجب علي صلاة الفجر الا بدخول الوقت، طلوع الفجر الايه الصادق. ده اسمه شرط ايه اخواني؟ شرط في الوجوب. شروط الوجوب من الاحكام الوضعية. ما معنى كلمة الاحكام الوضعية؟ سبق معنا ان الحكم الوضعي عبارة عن علامة او امارة، علامة او امارة. رب العالمين لما يكلمك بحكم تكليفي يضع عليك علامة، يقول لك اذا رأيت هذه العلامة وجب عليك الحكم. مثالها رب العالمين يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. ايه الحكم التكليفي؟ وجوب شهر، وجوب صيام شهر ايه؟ رمضان. متى يجب علي صيام شهر رمضان؟ بشهود الهلال. يبقى وضع لي ايه؟ علامة. وضع لي يا اخواني علامة. العلامة دي يسميها حكم ايه؟ وضعي. يبقى شرط الوجوب ده، العلامات دي احكام ايه؟ وضعية. شروط الصحة احكام تكليفية. ليه؟ لماذا كانت احكام تكليفية؟ الحكم الوضعي انت لا تؤمر به، الحكم الوضعي انت لا تؤمر به. ما معنى كلمة فمن شهد منكم الشهر؟ يعني لو خرج الهلال وشفته صوم. انت بتؤمر بانك تخرج الهلال؟ بتؤمر انك انت تأتي بوقت الصلاة؟ لا، دي علامة بيضعها الشارع، عشان كده بسميها حكم ايه؟ وضعي. يعني ايه حكم وضعي؟ يعني خطاب اخبار، يعني رب العالمين وجعلها علامة وايه؟ وضعها علامة وامارة. خطأ الشرط الصحة العبد المسلم يكلف به. شوف رب العالمين يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. لاحظت؟ اذا قمت فاغسل. يبقى امرك بالصلاة وامرك ايضا بايه؟ بشرطها. امرك بالصلاة وامرك بشرطه. ولذلك قلنا ان الشرط الصحة ايه؟ حكم ايه؟ تكليفي. يبقى الفرق بين الشرط شرط الوجوب وشرط الصحة ايه؟ هذا حكم وضعي وهذا حكم. هفرق بينهم ازاي؟ هذا مأمور به وهذا غير مأمور به. ما معنى كلمة شرط الصحة؟ ان العمل لا يصح الا به. العمل لا يصح الا به. هناك شرط الأداء، هنقف لأن أنا كنت أريد هذه. لما يقول يشترط، شرط وضعي ولا شرط صحة؟ صحة. يعني إيه يا إخواني؟ شرط صحة. ومعنى ذلك أنك لو أزلت النجاسات بأقل من العدد الذي سيذكره وزالت، زال عينها، النجاسة لا تطهر. يقول يشترط لكل متنجس سبع غسلات. الآن وقع على البدن، جزاكم الله خير، وقع على البدن أو على الثوب أو على هذا البساط نجاسة. غسلت غسلة راحت النجاسة، الثانية تطيب ليها، الثالثة زائدة، وجئت لتصلي على المذهب على ظاهره صلاتك غير صحيحة. لماذا؟ لأنك صليت مباشرا للنجاسة وأنت تعلم وجودها. كيف زالت؟ يقول لا، ما زالت، يشترط لإزالتها سبع مرات. وضحت كده معنى كلامه؟ يبقى هذا معنى كلام الايه المصنف، يشترط لكل متنجس سبعة غسلات. وطبعا كلمة لكل متنجس هذه قلنا قبل ذلك اول ما بدأنا هذه العبارة غير مرادة للمصنف، لانهم فرقوا بين نجاسة الارض وبين سائر المتنجسات وبين نجاسة الكلب والخنزير. الارض عندهم يكفي فيها مرة واحدة، ماشي. سائر النجاسات بعد ذلك غير الارض كم؟ سبعة. الكلب والخنزير سبعة احداهن بالتراب. إذا كانت نجاسة في البدن يشترطون لها ثلاثة. فهذا الكلام من المصنف كلام أغلبي سيخصص منه، لكن معنى هذا الكلام أنك لو غسلت النجاسة أقل من سبع لم يجزئك. يبقى عرفنا معنى كلمة يشترط عنده ماذا يعني بها؟ شرط الصحة. نقول ثم الدليل على ما قلت. يقول لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعة. كلمة أمرنا هذا خبر على إنشاء، مش كده؟ خبر على إنشاء. يقول أمرنا يعني أمرنا، يعني كأن النبي قال اغسلوا النجاسات سبع. لا يوجد حديث بهذا اللفظ، ماشي كده يا أخواني؟ لكن في سنن أبي داود أن عبد الله بن عمر قال كانت الصلاة 50 صلاة والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثياب 7 مرار. هنا بيحكي على مبدأ ايه؟ تشريع. الصلاة كانت كم؟ طب وانت صليت 50؟ يبقى كانت 50 قبل ان تتمكن من الفعل، وهذا دليل لمن قال بان النسخ يجوز قبل التمكن من الفعل، ماشي؟ يبقى كانت 50 والغسل من الجنابة لابد حتى يطهر الجسم كم؟ 7 مرار. مرار جمع مرة. وغسل البول من الثياب كم؟ 7 مرار. قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل التخفيف حتى جعلت الصلوات أو الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل الثوب من البول 1. الحديث يدل على ما قال المصنف ولا ضد؟ ضد. خلاص. ليه؟ لأنه كان يتكلم عن تشريع سابق ثم نسخ، والحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف، ليس دليلا لا للمصنف ولا لغيره، ضعيف، ماشي. قال وعنه 3 غسلات. رواية ثانية في المذهب ان الغسل كم؟ 3. قال لأمره صلى الله عليه وآله وسلم القائم من نوم الليل ان يغسل يديه 3 فانه لا يدري اين باتت يده. جميل، هذا الحديث رواه الجماعة وهو حديث صحيح لا ريب، لكن احنا نفرق بين الدليل وبين صحة الاستدلال. طب لو علم اين باتت يده، كانت في قفاز، هيغسلها 3؟ كانت مربوطة، هيغسلها 3؟ طب وهل هو علل قبل ذلك بمثل هذه العلة، ولا علل ان الغسل 3 قبل ان يضعها في الاناء حتى لا يصير الماء بها مستعملة؟ طب هنا وهم نجاسة ولا نجاسة؟ ولا اصلا في الحديث وهم نجاسة، بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية ذكر هنا علة، طبعا لا يعلل به، لكن ذكر علة هي موجودة في النصوص. قال الشيطان ينام على الخياشيم، ولذلك امرنا النبي بالايه؟ بالاستنشاق 3. قال كذلك يبيت على اليد فكذلك تغسل 3. لماذا لا نقول بمثل هذه العلة؟ اولا لانه امر غيب ونحتاج في مثله الى ايه؟ الى توقيت. الثاني ان الشرع انما جاء باوصاف ظاهرة منضبطة فجعلها ايه؟ احكاما وضعية وعلامات. اما الاوصاف غير الظاهرة فلم تجعل علامة، غير المنضبطة فلم تجعل علامة. انت مش عرفك ان اشتبت على يدك، ورحت ولا لا؟ اذا ايضا لا دليل لهم في مثل هذا. طب ولو ثبت، ولو ثبت لا دليل. القاعدة يا اخواني في ازالة النجاسات كما قلنا انها من باب اجتناب الايه؟ المحظور من باب اجتناب المحظور. واجتناب المحظور لا يشترط فيه لا عدد ولا نية. يعني النجاسة وقعت على الثوب، جاءت وغسلت بماء المطر زالت، بنقول لك عيد غسل الثوب، هذا من باب ترك المحظور، هذا من باب ترك المحظور. ولذلك كل عدد مر هنا إنما هو عدد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إرشادا، من باب الإيه؟ الإرشاد. أنت لو توضأت مرة مرة أجزأ، والنبي كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وضحت ولا لا يا إخواني؟ فما بالك لو غسلت يدك مرة ها ولم تتوضأ وتوضأت مرة، لا يجزئ؟ نقول غسل يدين ينبغي أن يكون ثلاثا. طب لو ما غسلت يدك، قمت من نومة الليل وما غسلت يدك وبدأت الوضوء بأول أعضائه الواردة، الوجه، سواء غسلت الوجه أولا أو تمضمضت واستنشقت، يجزئ؟ نعم على الصحيح. واضح كده يا إخواني؟ يقول علل بوهم النجاسة، وعنه هذه الرواية الثالثة يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض. احنا كنا يا اخوان بيفرقوا في ظاهر المذهب بين ايه؟ بين ثلاثة بين ثلاثة انواع من النجاسة. نجاسة الارض عندهم واحدة، وسائر النجاسات سبعا، ونجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب، ونجاسة البدن ثلاثة. ماشي؟ هنا الرواية الثالثة انه يقاس على نجاسة الارض، الارض تنجس بكم مرة؟ بمرة واحدة. قال ولقوله لأسماء في دم الحائض يصيب الثوب، حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. ايه ده؟ الثوب. ما معنى كلمة حطيه واقرصيه؟ ما ايه؟ ها؟ تدلكه، خلاص؟ تدلكه مع الايه؟ مع الغسل. طيب أمرها بعدد؟ لا. طب وأسماء كانت تحتاج في هذا الوقت لهذا النص ولا تحتاجه بعدين في هذا الوقت؟ يبقى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، خلاص. قال ولم يذكر عددا. وفي حديث علي مرفوع بول الغلام ينضح، يكفي النضح، وبول الجارية يغسل كم مرة؟ ذكر شيئا؟ لا، ولم يذكر عددا. وكل هذه النصوص تدل على أنه ليس هناك عدد للإيه؟ للنجاسة. وهذه هي الرواية الثالثة في المذهب، وهي الرواية الضعيفة عندهم، وهي الصحيحة فين؟ التي تتناسب مع النصوص، وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى لا يشترط في إزالة النجاسة ها عدد. وكلمة إزالة النجاسة أنبه إخواني، ليس معنى إزالة النجاسة أن أنا أغسل مرة وبعدين لسه موجود النجاسة، لا، هذه على الإجماع منعقد على أنها لا تجزي، ولا مرتين والنجاسة لسه باقية، ولا ثلاثة ولا عشرة. المرار الذي يقولها بعد إزالة النجاسة، يعني هو غسل مرة فزالت النجاسة فسيكرر ايه؟ ستا ثلاثا. واضح الفرق الان؟ يبقى الواجب في ازالة النجاسة ازالة ها عينها، ازالة عينها، خلاص كده يا اخواني؟ لان النجاسة دي نجاسة ايه؟ حسية، نجاسة حسية. يقول وأن يكون إحداها بتراب طهور، لأنه يفرق بين الطهور والإيه؟ والطاهر. ذات الله خير. أو صابون ونحوه، يبقى يزيل بإحدى الغسلات بتراب طهور أو صابون ونحو الصابون زي الأشنان أو أي منظف آخر، في متنجس بكلب أو خنزير، يبقى 7 مرات ومعها مادة من مواد الإيه؟ المزيلة، سواء كانت ترابا أو صابونا أو غيره. فين؟ قال في نجاسة الكلب والخنزير. هو قال في ولوغ الكلب والخنزير، في نجاسة، يعني سواء كانت بفمه ولوغا أو بذيله، جذيله كده في المية، لأن الكلب عندهم كله إيه؟ نجس، سواء كان اللعاب أو العرق، والعرق هيتخلل هذه الأشعار فينجسه. ماشي؟ فاشترط في نجاسة الكلب أن تكون 7 مرات، إحداهن بالتراب، قال أو خنزير، وكذلك نجاسة الإيه؟ الخنزير، سواء ولغ أو لم يلغ. مش احنا اتفقنا ان احنا اول شيء نفهم المذهب على ما هو عليه، وبعدين نعرف دليل هذا الكلام، وبعدين نناقشه؟ يبقى عرفنا الان نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير لا يجزئ فيها الا كم مرة؟ 7 مرات، احداهن بالتراب. الذي اشترط ذلك في نجاسة الكلب والخنزير على الوجوب الحنابلة والشافعية. ماشي؟ أما الحنفية فعندهم أن نجاسة الكلب تطهر ب3 غسلات، وأما المالكية فالأمر بالتسبيع والتتريب عندهم أمر إرشاد تعبدي، وأمر الإرشاد عندهم يكون للندب. عرفنا المذاهب الآن؟ تعال نرى دليل المذهب. قال لحديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، أولاهن بالتراب، رواه مسلم. قال: وقيس عليه الخنزير. يبقى دليل المذهب في أن نجاسة الكلب لا تطهر إلا ب7، هذا النص في مسلم. ماشي؟ يبقى هذا دليلهم ودليل من؟ الشافعية. خلاص كده يا إخواني؟ طيب يا إخواني، هذا الدليل الذي ذكره المصنف يساوي المتن، أكبر من المتن، أقل من المتن؟ أقل، لأن المتن يقول نجاسة الكلب سائر نجاسة الكلب، والنص الذي أتى إذا ولغ، إذا ولغ، ما معنى كلمة ولغ؟ يعني وضع فمه في الإناء، والولوغ لا يكون إلا في سائل، الولوغ لا يكون إلا في سائل، لكن لو كان طعام يكون إذا أكله. واضح كده يا إخواني؟ سائل بقى كان سواء مثلا زي الشاي، زي المية، الحليب، أي شيء. خلاص؟ يبقى الدليل هنا أقل من هذا المتن، وبه قال الظاهرية، يقولون النجاسة التي تسبع في الولوغ فقط، وأما غير الولوغ فلا. ماشي؟ وكثير من المتأخرين يأخذون بهذا القول. ماشي. طب المذهب هنا لماذا قالوا بهذا؟ أليس لهم دليل؟ قالوا نعم، إذا ولغ الكلب له منطوق. الولوغ فيه الايه؟ التسبيع والتتريب، وله مفهوم، وله ايه؟ مفهوم. ايه مفهومه؟ ان غير الولوغ لا تسبيع فيه ولا تتريب، مش كده؟ وهذا الذي استدل به الظاهري. واضح كده ولا لا؟ النص على ان الولوغ فيه كم؟ ان يغسل سبعه احداهن بالتراب. طب ايه المفهوم؟ يعني ايه المفهوم؟ عكس الحكم. هنعكس الحكم ازاي؟ هنقول لا حكم لافتقاد شرط. فين افتقاد الشرط؟ ان غير الولوغ ليس فيه تسبيع ولا تتريب. وضحت؟ هذا الذي استدل به الظاهري. هم يقولون الكلب لا يأتي الماء بذيله ولا بشيء من بدنه، وإنما يأتيه بفمه، فكان هذا هو الغالب، ولذلك عبر به النبي. يعني عايز أقول إيه؟ إن هذا الحديث من النبي خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، ويبقى هيقيس باقي البدن على الإيه؟ على الولوغ. وضحت ولا لا؟ الحنابلة. فإذا عندهم أن نجاسة الكلب كلها تكون على هذا إيه؟ تسبع، سواء كانت بالفم أو بغيره. ماشي. طيب الحنفية يا إخواني قالوا تغسل كم؟ ثلاثة مرات. ليه؟ عندهم دليل. الحنفية يا إخواني لهم قاعدة. قبل القاعدة لابد أن أشير إشارة لطيفة. الحديث الصحيح ليه كم شرط عشان يصح؟ خمسة. إيه هما؟ اتصال السند برواية العدل الضابط من غير شذوذ ولا عل. طب اتصال السند يمكن للناظر أن يعرفها؟ يمكن. العدالة ممكن للناظر أن يعرفها؟ الضبط ممكن للرجل أن يعرفه؟ عندك طالب خايب وطالب شاطر، واحد بيحفظ أحمد بيحفظ، تعرف الثلاثة دي ظاهرة؟ نعم. طب الشذوذ جاء 10 رووا حديث على وجه وواحد رواه على وجه، ده زاد لفظه. مخالفة هذا الثقة لهؤلاء العشرة ممكن تنظر؟ نعم. إذن أيضا الشذوذ نوع علة ظاهرة، ما هو علة الشذوذ علة، لكن لماذا أفردنا علة ظاهرة؟ طيب والعلة ده دي بيعرفوها أنها وصف خفي لا يعرفه إلا الجهابذة من العلماء، حتى عبر بعضهم بأن من لا يعرف علمهم فمعرفة العلة عنده كهانة. واضحة ولا لا؟ يبقى بيأتي لحديث ظاهره الصحة. الظاهر ايه؟ الصحة. ما انت عندك ثلاثة اسباب موجودة في الحديث، كل ناظر طالب علم هجيبه اعلمه المصطلح لمدة شهر وطرق التخريج وكل هذه الكتب وانظر، يمكنه ان يضبط 40-60% من النصوص بهذه الطريقة. هذا في الظاهر. او في رياضيات علم الحديث الشذوذ هيحتاج لمهارة أكثر. طب والعلة؟ لا، تحتاج لعمرك، وبعدين عمرك قد تأخذ أو لا. يبقى العلة يا إخواني شيء إيه؟ خافي. الظاهر من النص السلامة منها، ده النص أمامي متصل برواية العدل الضابط ولم يشذ فيه عن رواية الثقات. أنا عايز إيه تاني؟ ويأتي الجهبذ يقول لا، هذا الحديث ضعيف معلول، وانت بتعمل ايه؟ تقول له سلم، ليه ما بتقولوش لا ازاي تخالف حديث النبي تضعفه؟ وانا لما اقول ضعيف معناه اقول لك لا يعمل به، صح؟ كذلك يا اخواني بعض اهل العلم من الفقهاء لهم انظار للمتون، فيعلون احيانا بعض المتون بما انت تقول يعني ازاي. من هذا نظر الحنفية لهذا المتن. هذا الحديث فيه ان ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، من اللي قائل؟ النبي. من الراوي؟ ينظرون فيجدون ان ابا هريرة كان يثلث، يعني يثلث يغسل نجاسة الكلب 3 مرات. يقولون نحن لا نتهم ابا هريرة، لا نتهم، فاذا تعارض مرفوعه مع عمله فلا بد من ظهور علة له، فكن يكفي في غسل النجاسة 3 مرات. طب والسبعة لو عملتها لا اشكال، لكن لا تشترط. عشان كده بيقولوا غسل النجاسة كم؟ 3 مرات. يبقى اللي عملوا الان نوعي ايه اخواني؟ علة هي عندهم قارحة، هي عندهم ايه؟ يعني ايه كلمة هي عندهم؟ يعني قد تكون لديك هي علة قادحة او غير قادحة، والجمهور على ان هذا ليس علة. اذا تعارض فعل روي الحديث مع مرفوعه، يعني مرفوعه روايته عن النبي، قدم المرفوع. طب وليه ما زعملش فعل روي الحديث زي ما قال الحنفية؟ قال لانه قد يكون عنده ظهر معارض. احنا لا نتعبد بنظره، هو بنتعبد بالايه؟ بالنص. وقد يكون نسي، قد يكون يظن ان هذا الامر امر ارشاد. ورحت ولا لا يا اخواني؟ يبقى عرفنا كم مذهب الان، 2 هم. الاول ايه؟ 7 مرات، احدهن لمن؟ للحنابلة في سائر نجاسة الايه؟ الكلب، ومعهم الشافعي. طب والظاهرية قصروها على ايه؟ على الولوغ، خلاص. والحنابلة والحنفية 3 مرات. طب والمالكية بقى ليه؟ ده المالكية اصلا يرون ان الكلب ليس نجسا، الكلب مش نجس. الله، اما الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ده لماذا قاله النبي؟ يقولون تعبد، تعبد. وما دليلكم على انه ليس بنجس؟ يذكرون يا اخواني عدد كبير جدا من الادله. نختصر هذه الادله في جمل، منها ان رب العالمين اباح للمسلم ان ياكل من صيد الكلب. قال وما ارسلتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. مش كده؟ فكلوا مما ايه؟ امسك. مين اللي هيمسك؟ الكلب. وما ورد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر عدي بن حاتم انه يغسل مكان نجس الكلب. قال اذا ارسلت كلبك المعلم وسميت فامسك عليك فكل. قال له اغسله؟ لا. وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الهره هي من الطوافين عليكم، والطوافات راحه جايه على البيت، يشق عليكم جدا ان تحترزوا منها. فعلل طهارة القطة بإيه؟ بأنها طاهرة. الأمر الثالث البراءة الأصلية، الأصل في الأشياء الطهارة إلا أن يدل الدليل على النجاسة، ما عندنا دليل صريح في النجاسة. يعني ايه الطوافين عليكم؟ لا انا اسال سؤال بس معلش، ما معنى كلمة اولا الطوافين عليكم؟ بتخرج وتدخل عليك مش كده؟ طب ايه علاقتها بالكلب؟ انت الان ابيح لك كلب الزرع وكلب الصيد، واهل العلم قاسوا عليه كلب الحراسة ماشي؟ اللي عنده كلب بيأمن ان الكلب لا يمسه، ده اول ما بيشوفه بنطط عليه يروح كده وقوم جاي متمسح فيه مش كده؟ اول ما يفتح الباب قوم جاي ايه داخل البيت صحيح؟ طواف ولا مش طواف؟ فيكون مشقة الاحتراز. احد اخواننا السودانيين يقول احنا لا نستغني عن الكلب لا في البيت يعني امامه ولا للزرع ولا للغنم، واحنا مالكية والحمد لله ان احنا مالكية. ليه؟ يقول الكلب ده الكلب بيلحس البيت كله، مش بيتمسح، بيلحس البيت كله. واضح كده؟ يبقى هذه ايه ثلاثة انواع من الادلة يستدلون بها، لدرجة ان الامام مالك في الموطأ يقول ولا امر بإلقاء لبن لولوغ كلب فيه، أرمي اللبن عشان الكلب ولغ فيه. وكيف تلقى نعمة أنعم الله بها عليها لولوغ كلب؟ عندهم الكلب إيه؟ طاهر، يعني زي ما بيعمل كده للقطة وتشرب اللبن، لو عافت نفسك إنك تشرب مش هتشرب، لكن في ناس لا تعافوا نفسه يشرب القطة ويشرب وراها، هو نفس الطريقة شرب الكلب. يبقى الامر عنده للنفس تعاف ولا لا تعاف بس. واضح كده يا اخواني؟ طيب الجمهور بيقول لا النجاسة موجودة. ليه؟ للامر بالتسبيع والتتريب. يقول لا الامر بالتسبيع والتتريب امر طبي. النبي يقول من استصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر في هذا اليوم. سبعة. لما مرض وفاته صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح قال صبوا علي من سبع قرب لم تفك أوقيتهن، برضو ايه سبع. فنقول التسبيع ده امر طبي موجود، فالنبي ما امر بالتسبيع الا الامر الطبي. تقول ايه الامر الطبي في لغة الكلب؟ يقول قد يكون الكلب ده مصاب بمرض الكلب، معروف السعر، يعني مرض الكلب معروف انه يقتل، فاحتياط بتغسله سبع مرات. يبقى الامر عنده امر ارشاد. وضحت؟ الجمهور يرد عليه بحديث اخر، رواية من روايات هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات. اين موضع الشاهد؟ كلمة طهور، مش الإمام بقى اللي رد. حاول بعض الملكية أن يرد يقول لا، وهل كلمة طهور لا تكون إلا في النجاسة؟ لا، قد يكون من المستكثر. نقول الأصل، إحنا عندنا يا إخواني ثلاث حقائق بنستخدمها، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. عندي إيه حقيقة إيه؟ لغوية، والتانية والثالثة عرفية. أعطي لذلك مثال واضح. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، فلما يجي يستخدمها أهل اللغة استخدمها على هذا المعنى، وقد وردت آيات من الذكر الحكيم على المعنى اللغوي. في وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلى عليهم زي الدعاء. ولذلك النبي كان يصلي على بعض الناس يقول اللهم صل على آل أبي أوف، لما جاءوا بالإيه بالزكاة. هنا معناها ايه يا اخواني؟ الدعاء. ان الله وملائكته يصلون على النبي. ها، صلاة من الله ايه؟ ثناء في الملأ الاعلى، مش كده؟ يبقى هذا معنى ايه يا اخواني؟ لغوي. طب والمعنى الشرعي؟ ها، واقيموا الصلاة، الدعاء. امال ايه؟ الصلاة المعروفة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. يبقى عندي معنى لغوي ومعنى شرعي، وقد يكون عندي بعدها معنى لغوي. اللغة تيجي وتخيل وتخصص جزء كده، زي كلمة الدابة، هي في اللغة لكل من دب على الأرض، أنا دابة لأن أدب على إيه؟ على الأرض. لكن في العرف لا تقال إلا لصاحب الأربعة، صاحب الأربعة بس هو الذي يسمى داب، دي حقيقة إيه؟ عرفية. أنا بقى لما أجي أستخدم هذه الحقائق، إذا اتكلمت في اللغويات أقدم الحقيقة اللغوية، إذا اتكلمت في الشرعيات أقدم الحقيقة الشرعية ولا اللغوية؟ لا، الشرعية. إذا اتكلمت في العرفيات أستخدم الحقيقة العرفية. لما يقول طهور إناء أحدكم، بيتكلم عن طهارة لغوية ولا شرعية؟ الطهارة الشرعية لا تكون إلا بإزالة خبث أو رفع حدث. وضحت؟ فهذا لم يستطيع أن يرد عليه، وهو أقوى أدلة وأنهض أدلة من؟ الجمهور. نلخص بقى الكلام. الكلب نجس وليس بنجس؟ نجس. يغسل من نجاسته كم؟ غير صحيح. يغسل من ولوغه 7 مرات. وأما سائر جسده فالأصل أننا متعبدون بالنص. الأصل نحن متعبدين بإيه يا إخواني؟ بالنص. والنص وقف على الإيه؟ على الولوغ، فلا نتعدى النص إلى غيره. ماشي كده يا إخواني؟ وعلى هذا النص، على هذا النص، النجاسة في لعابه وليست في سائر بدنه ولا حتى في عرقه. وضحت يا اخواني؟ يعني لو مسك ببدنه نجس ولا غير نجس؟ غير نجس على الصحيح، وهذا مذهب الظاهرية وعليه عدد كبير من اهل العلم. نعم، ما خلاص بقى خفت كده عليه، خفت عليه. هو يجتنب ايه؟ الفم، اللعاب. طيب يا اخواني، المسألة التي تليها، قال وقيس عليه الخنزير. ها، الخنازير كانت موجودة في عهد النبي، موجودة. طب وهي اغلظ نجاسة؟ نعم. طب لماذا لم ينص عليه؟ وهذا يدل على انه لا يسبع من نجاسة الخنزير. واضح كده يا اخواني؟ طيب بقيت مسألة التتريب الوارد في النص. عندنا في ورد 3 نصوص، اولاهن بالتراب، احداهن بالتراب، اخرهن بالتراب، وعفروه 8 بالتراب. كم واحدة؟ 4 روايات. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى عندنا كم رواية الآن؟ 4. أهل العلم يحكمون على الأخيرة بالشذوذ، على الثالثة اللي هو آخرهن بالتراب. بقيت أولهن وإيه؟ وإحداهن. طب وعفروه 8 بالتراب؟ هذه لو أخذنا بظاهرها معناها نغسل 9 مرات. ليه؟ هنغسله 7 مرات وبعدين نعفر 8 بالتراب، هنحتاج لغسل، مش كده؟ وقد تحمل على اجود من هذا. ايه هو؟ 8 هذه ليست على الترتيب، فاعتبر التراب غسلة من الغسلات مع 7، وتكون هي الاولى او احداهن. ماشي. وهذا يحتاج لإيه؟ لتأويل حتى لا نخطئ الراوي، لأن الأصل عدم الإيه؟ التخطئ. طيب إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب؟ بعض أهل العلم يقول الأولى، وأنا متوقف النص عندك فيه إحداهن وإيه وأولاهن، أيهم فعلت أجزأ، أيهم فعلت أجزأ. ماذا يفعل بالتراب؟ يرمي التراب ثم يغسل به. خلاص كده يا أخواني. طيب المصنف يقول بالصابون أو بالأشنان أو بغيره من المنظفات غير التراب، مش كده؟ هل يتعين التراب؟ هو الوارد في النص. طب هسأل سؤال، كان فيه غير من التراب من المنظفات؟ كان فيه ولا كانش فيه؟ كان فيه الأشنان وكان فيه السدر، فعين النبي بالإيه؟ وهو أحر الطهورين، صحيح؟ فالذي يقع في النفس أنه لا يجزئ إلا التراب. ليه؟ لأن النص إيه؟ عينه، النص عينه، عين التراب، واضح كده؟ وعينه في وقت يوجد غير التراب، صحيح؟ ولذلك الذي يقع في النفس أنه لا يجزئ إلا التراب. فإذا لم يوجد التراب، طبعا هذه قليلة، يبقى إيه؟ ينتقل إلى غيره. طب هما ليه قالوا ويجزئ غيره؟ يقولون التراب مفهوم لقب، التراب ده لقب، مفهومه أنه لا يجزئ غيره، ويقولون ومفهوم اللقب من المفاهيم الضعيفة، مفهوم اللقب من المفاهيم الضعيفة. احنا عندنا مفاهيم، مفهوم المخالفة 10 مفاهيم، وبعض أهل العلم يصل بها لـ12، والجمهور على أنها 8 مفاهيم، بعضها أقوى من بعض، ماشي؟ احنا طبعا مش هنشرح الأصول، مكفوش، مش هنروح. لكن أين موضع الشاهد لهم إن ده مفهوم لقب ومفهوم لقب إيه؟ ضعيف. تفضل. على قول الجمهور يسبع إحداهن بالتراب، على قول الظاهرية ده بلوغ. إذن صبرا بس، اللعاب نجس، هي ورد في نجاسة اللعاب ولا في ولوغه؟ في ولوغه. الولوغ يا إخواني يختلف في إيه؟ اللعاب لو بيحمل فيروس من الفيروسات، خلاص، بيجي في مثل هذا السائل وينتشر، في مثل هذا السائل وإيه؟ وينتشر. بعكس لو جاء في جامد، ينتشر ولا ينتشر؟ بس. وقد يكون هذه هي العلة. الوارد في الولوغ، الوارد فين؟ في الولوغ. هذا قول، هذا ما المسألة مش قول الجمهور بقى، هل قول الشافعية والحنابلة؟ على قول جمهور الشافعية والحنابلة. تاني، احنا قلنا يا اخواني التسبيع اصلا ليس مذهبا الا لمن؟ الشافعية والحنابلة، الحنفية والمالكية ارشاد، 7 بس ارشاد، يعني لو لم تفعل، لو لم تفعل غسل اصلا، يعني لو جاء في جسمك وفضل يلحس طول النهار وانت قمت للصلاة، ها؟ صحيح، لان هذه ليست ايه؟ نجاسة. امال غسلها ايه؟ تعبد، ارشاد. ورحت ولا لا؟ يبقى انت الان بتسألني عن مذهب من؟ الاثنين دول، ماشي كده؟ الاثنين يأمرك بالتسبيع في الولوغ او في غيره. الظاهرية في الولوغ فقط، ماشي، وهو الذي تميل اليه، يميل اليه القلب، وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، ماشي، ما وافقش الملكيه ولا حاجه. الولوغ في السائل فقط، مثل بعد كده باللعاب، هذه نجاسه تغسل غسل النجاسات. والظاهرية للولوغ فقط. ننتقل المسألة التالية، ما حدش عنده كلب. ما لو عندنا كلاب كنا نعمل ايه؟ انا بمزح، وانما طولنا، وليس في المراد المسألة يا اخواني، المراد كيف يتناول اهل العلم المسائل، مش كده؟ وإلا احنا كنا قلنا مذاهب اهل العلم 1 2 3 4 الراجح كذا، السلام عليكم، كنا وفرنا نص الساعة احنا كلمناها دي، مش كده؟ اتفضل. هو الراجح عندك قول المالكية هو الراجح عندك؟ خلاص. يا اخواني لا نتعبد بالخلاف، من الامراض الموجودة حاليا التي بثها للأسف الشديد بعض من تصدر للعلم، أنه إذا ذكرت مسألة من المسائل قال المسألة فيها خلاف، الأمر واسع، فالحجة عنده في الخلاف، وهذا إحداث لدليل تشريعي الله ما أنزل به، ما أنزل به من سلطان. نحن إنما نحتج بكتاب وسنة وأدلة تبعية، القياس والإجماع هذه أدلة تبعية لكتاب والسنة. الاحتجاج بالخلاف غير صحيح، الاحتجاج بالخلاف هذا غير صحيح، وأنا لا أريد أن أشد في هذه المسألة، لكن سابقا قالوا لو اتبعت شذوذ كل مذهب لاجتمع فيك الشر كله. الاحتجاج يا أخواني بالكتاب والسنة، والأصل في العامي أن مذهبه مذهب مفتي، والأصل في العامي أن تقول له الحكم كذا والدليل كذا، مش الأصل في العامي اللي بيعمله كثير من إخواني، يقول والمسألة فيها 5 أقوال لأهل العلم، الأول الثاني الثالث الرابع، ودليل المسألة الأولى ده لو قال الدليل يعني، والثانية، وبعدين في الآخر خالص يتركه، أو يقول فيها قولين لأهل العلم واختر ما شئت. وهذه مدرسة من المدارس الآن موجودة اسمها مدرسة الفقه المقارن، يرون أن مذاهب الفقهاء كلها شريعة، مذاهب الفقهاء مش الأربعة ولا السبعة ولا التسعة اللي وسعها، مذاهب العلماء من عهد النبي، وبعدين ما فيش مشكلة أنهم يدخلوا فيها نفسهم هم كمان، يعني يحشر نفسه كده، ويبقى مدام أي أحد قال أي قول من الأقوال هو مذهب ولا بأس من الايه بالأخذ به. حتى تجرأ بعض من يصف نفسه بالعلم، وهي نقولها للعبرة، ويصف نفسه بإمام الزمان، فيقول تطبيق الشرع في قولين لأهل العلم، قولين، القول الأول بأن شريعة الإسلام شريعة روحية، ده القول الأول خلي بالك، اللي هو بتاع علي عبد الرازق الذي حكم لأجله وطرد من الأزهر، والقول الثاني أن الإسلام جاء بتشريع يشمل الحياة، الأمر واسع، والأمر الآن الواسع ده يعني ما فيش أحسن من مصر تطبيق لشرع الله، تجربة مصر تطبيق الشريعة دي تجربة فريدة، طبعا هو ممكن يقصد فريدة دي اسم امرأة، وهو يدعي انه صاحب علم، بيعمل ايه بقى؟ يقول الشريعة الإسلامية كلها المذاهب العلماء كلهم هي من الشريعة ويجوز لك أن تنتقي منها، وهذا المنهج يسير عليه. ما يتسئل في مسألة قل فيها أقوال لأهل العلم كذا وكذا وكذا، خذ ما تريد. حتى تكلم هذا الرجل في هذه الفترة لما بيتكلموا على السياحة والخمور، قال عند الحنفية الخمر من العنب بس، بتضيق واسع ليه؟ ما تسيب الناس تعمل اللي هي عايزة تعمله ويبعدوا عن خمر العنب. لو كان شرعا مطبقا لقطعت ألسنة، لأن هذه الألسنة لا تتكلم بهوى. يعني واحد بيشرب خمرة ده أمره على نفسه، لكن هذا يأتي ويقول هذا شرع الله. رحم الله خالد بن القصري، خالد بن عبد الله القصري. نرجع بقى عشان تقول لا ده واحد الخنزير نجس. ما ورد في نجاسة الخنزير التسبيح؟ فضل لو إخواني الكلب موجود في البيت يخصص له آنية، بس يخصص له آنية، ولا تحكم بولوغ الكلب في إناء إلا إذا رأيت يقينا. أما يفترض فنعم سيفترض. ينتقل المصنف يقول ويضر بعد العدد الذي سيذكره في النجاسة بعد غسله بقاء طعم النجاسة. يبقى الآن أنت لو غسلت النجاسة 7 مرات 3 مرات المرات التي ذكرها، عندنا النجاسة لها لون وطعم ورائحة، مش كده؟ لون وطعم ورائحة. الذي يضر بقاؤه من هذه الصفات الثلاثة الطعم، خلاص؟ الذي يضر الايه؟ الطعم. طب اللون والرائحة لا يضران، لو بقي واحد منهم لا يضر، ولو بقي اللون والرائحة وعجزت أن تزيلهما أيضا لا يضر. لا ده احنا نريد دليل على مثل هذه المسألة، صحيح؟ قال لما روي أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، أثر إيه؟ دم إيه؟ الحيض، من الدماء المغلظة في النجاسة تعني الدم. فقال يكفيك الماء، يكفيك تطهيره بالإيه؟ بالماء، ولا يضرك أثره. يعني حتى إن بقي اللون ماله؟ لا يضر. بل ورد أكثر من هذا، ورد أكثر من هذا يا إخواني، عشان نعرف أن في كثير من الوسوسات عفى عنه الشرع. اليسير من الدم هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عفى عنه الشرع، الذي يصعب التحرز منه. أم المؤمنين عائشة بتقول كنا نصلي في ثيابنا التي نحيض فيها فنرى النقطة من الدم، في نقطة منين؟ من الدم. بتعمل إيه بقى؟ فتقرصه إحدانا بريقها. انتبه لصورة المسألة، في نقطة دم على الثوب، تعمل إيه؟ تيجي كده على الثوب وتاخد ريق وإيه؟ وتعمل كده وتعمله بضوافرها. أنت الآن لو سرت على مثل هذا ونظرت فيها هتنتقل النجاسة من الثوب للإيه؟ ساعتها تقول إيه؟ اغسلي إيدك، والنجاسة زالت من الثوب لما زالت. هذا الفرع الشرع رفع الآثار، رفع الأثر عن الأم. هذه الأشياء الصغيرة التي يحرز التي يشك على الإنسان الاحتراز منها شرعي جاء وعفى عنها خلاص. أكثر منها تعال تأتي أم سلمة وتسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم عن ثوب الرجل، فيتكلم عن الإزار فيقول إلى أنصاف الساقين، أنت من ركبتك إلى عقبك شبرين، كم شبرين؟ الشبرين دول العرب كانت تسميه ذراعا. الشبرين يسوي ايه؟ ذراع. يبقى الشبر نصف ايه؟ ذراع. فقال على إزارة المسلم، وهذه يا اخواني شبر كل واحد بيده، يعني الطفل زي الكبير هو ذراعه شبرين بإيده كده، انت نفس الطريقة ماشي. العقب مش للكعب خلاص كده يا اخواني. فقال إزارة المسلم إلى أنصاف ساقيه، إزارة المسلم إلى أنصاف المسلم، هذه فيها أل تعم سائر المسلمين والنساء شقائق الرجال. فسألت وكيف يفعل النساء، يعني المرأة إلى أنصاف ساقين؟ طبعا هم عكسوها دلوقتي. قال تلقيه شبرا، تعمل ايه؟ هترخيه شبر منين؟ لا من نصف الساق. طب لما ترخيه شبر من نصف الساق يا دوبك هيكون مغطي الكعب، يبقى هينزل عند ايه؟ العقب. معناها ان القدم الان مكشوفة ولا غير مكشوفة؟ مكشوفة. قالت اذن تنكشف اقدامنا، صحيح ولا لا؟ قال ترخيه ذراعا. ده ترخيه ذراع دي معناها ان في شبر تقريبا على الارض هيجر، مش كده؟ هياخذ الجزء بعد العقب، الجزء اللي موجود في العقب، وهيجر بعد كده على الارض. طب هيجر في الارض ليه؟ الارض ازاز ولا الارض دي متربه فيها نجاسه؟ قالت فكيف هي تفعل بالنجاسه؟ استبه للتي يليها. قال يطهره ما بعده. انتبه، ده في المساله اشد من هذا. طب ده الارض فيها نجاسه رطبه، يعني ايه نجاسه رطبه؟ مجاري. وطرف الثوب راح في المجاري، يطهرهما بعدهم، يطهرهما بعدهم. طب ده الريحه موجوده، يطهرهما بعدهم. عفى ولا ما عفى؟ ليه؟ مشقة الاحتراز. إذا نظرت لهذه القاعدة الشرعية سيخرج كثير من الموسوسين من وسوستهم. يعني إحدى الأخوات بتقول أنا بغسل الثياب ولأن أنا عندي أطفال في الغسالة، بغسلها وانشرها وحطها على الحب اللي بصلي فيها، بجيب مية وكب عليها وبعدين بصلي وبرضي بوسوس. الوسواس القهري يا اخواني ياتي للمسلم، الشيطان لا ياتيك مما تكره. اوعى تظن الشيطان لما ياتي لغوايتك ياتيك مما تكره، ابدا، مما تحب. اهل الطاعه سياتيه كله افعل معصيه؟ مش هيطيعه. امال ياتيه مما يحب. احنا الان بنذاكر علمه وعايزين نفيد الامه كلها. لا، مجلس العلم ده متعدي، امر متعدي. قيام الليل أمر خاص بالنفس، خليك في العلم، تطلب العلم يزيد قليل وإن لم يكن نافع، حتى تنام عن غير وتر. أتاك مما إيه؟ مما تحب. أنت حريص على الصلوات، من صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف ليل، طب ومن صلى الفجر في جماعة قيام الليل كله، يبقى معاه أجر صلاة الفجر وبشر المشائين بالظلم وقيام الليل. مفيش مانع أبدا أنك تقيم الليل كله إلى قبيل الفجر بنصف ساعة وتثقل الرأس عن صلاة الجماعة. يبقى من أين سيأتيك؟ مما تحب. أيضا أنت بتحب وحريص على، خلي بالك الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. ويأتي وإيه؟ يأتيك في إسباغ الوضوء، ويأتي احذر الشيطان. كذلك سيأتي لأصحاب الشهوات من باب الشهوة، سواء كانت شهوات بطون وفروج أو شهوات غضبية الرياسة، وقد يدخل فيها أيضا من الأبواب التي نحب، زي إحنا عايزين الرياسة عشان طبع شرع ربنا، فاكرين عايزين نفسنا، وهذا ليس اتهاما لأحد، لكن أنا أقول إيه يا إخواني، الشيطان إنما يدخل عليك منين؟ فاحذر الشيطان، احذر. احنا ما جلسنا هذا المجلس الا لطاعة الرحمن ومعصية الايه؟ الشيطان، يعني نتعبد به الى الله. ماشي كده يا اخواني، ننتقل بقى. يقول ويجزئ في بول غلام لم يأكل، يبقى بول يخرج بالبول ايه؟ غائط، غلام يخرج غير الغلام، الغلام الذي لم يأكل يعني الرضيع الذي لم يأكل يخرج به الايه؟ الرضيع. طيب ده فيه غلام بيأكل وبيرضع، أكله لغير شهوة، ده أمه بتأكله عشان تعوده إن إيه؟ يترك الرضاع، ولذلك لما بتيجي تفطمه مش كده؟ يبقى الذي يأكل مع الرضاع أكل لغير شهوة، بيسند الأساس إيه؟ الرضاع. يبقى لو بيأكل وبيرتضع هو رضيع، كان جل اعتماده على الأكل خلاص هتفطمه اهي، فبتأكله طول النهار وتيجي ترضعه في الليل عشان ينام، أو مرتين في اليوم عشان يسكت. أكل لشهوة للغير شهوة، خلاص اعتماده الآن على الرضاع، ده الرضاع على الطعام، الرضاع الآن اللي هو اللي أصبح إيه؟ واضح كده؟ لغير شهوة، لغير شهوة الطعام، لغير شهوة الإشباع، خلاص؟ اللي هو إيه؟ إحنا قلنا غلام يخرج بالغلام البنت، ماشي؟ لم يأكل يخرج به من أكل، طعاما لشهوة يخرج به من أكل طعاما لغيره شهوة، خلاص كده؟ نضحه، يبقى يكفي هذا الغنى نعمة تعمل ايه؟ وهذه ايضا مثال على التخفيف الشرعي. هو انت لما تيجي الغلام كده يأكل وراح جاي يبول عليك، وجيت لمية ورحت جاي مكاثر المية على الله، النجاسة زالت؟ فين؟ زالت شرعا، زالت شرعا، لكن ريحتها تبقى موجودة، مش كده؟ هي بتروح من غير الصابون، مش كده؟ زالت شرعا، انت بتيجي وتنضحه، وهذا من التخفيفات الشرعية، من التخفيفات الشرعية. يبقى ايه؟ ينضحه. قال وهو غمره بالماء، ما معنى كلمة نضحه؟ نعمل ايه؟ أغمر البول بالماء، ماشي. قال لحديث أم قيس بنت لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه في حجره. يبقى خد غلام عمل إيه؟ أجلسه في الحجر فبال على ثوبه. عمل إيه الغلام؟ بال على الثوب فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. يبقى اللي عمله إيه إخواني؟ النضح. خفف ولا ما خفف؟ خفف. ولو ثوب على ثوب يغمر يغمر هذا يغمر هذا ولا يغسل هذا ولا يغسل هذا. يأتي بكف من ماء ويضع على الايه. انتبه من فرق كبير بين كلمة يكاثره ويغمره. يكاثره يعني ايه اخواني؟ يعني المية تكون اكتر من البول. يكاثره يبقى المية اكتر من ايه؟ من البول. طب يغمره الماء اللي ياخده يكون مغطي غمرا لهذا الايه؟ لهذا البول، لهذه البقعة. وعن علي مرفوعا بول الغلام ها ينضح وبول الجارية يغسل. طب إذا كانت بنت سواء كانت رضيعة أم لا يغسل من بول. طب إيه الفرق؟ شوف تمييز، فيه تمييز عنصري من الصغر وهي لسه مولودة. الفرق يا اخواني اهل العلم ابدا في اشياء. الشيء الاول ان الفرحة بالطفل بتكون اتم، ولذلك كل الناس بتشيل الايه الولد، فما شقت الاحتراز بيكون ايه اكبر. هذه واحدة. الثانية ان بول الغلام يتفرق لان لذكر، فيكون البول ايه متفرق. فإذا تفرق بول الغلام هيكون مشقة الاحتراز منه أكثر، هيطرطش الدنيا. وبول الجارية يصب تحتها يبقى لا يشق الاحتراز إيه منه. هذا الفرق الأول. يبقى الفرق الأول في المشقة في أن الطفل يحمل أكثر، الثاني أن بول الطفل إيه ينتشر وبول الجارية لا ينتشر. يبقى عرفنا التفريق الاول. التفريق الاول بالايه؟ بالمشقة. التفريق الثاني ان بول الجارية اشد نتنا من بول الغلام، وهذا يثبته الطب ايضا ورحت. يبقى التركيبة دي غير التركيبة دي. التركيبة دي ايه؟ اخف. تركيبة بول الغلام اخف من تركيبة بول الجاري. يبقى دول الاثنين تفرق بهم الايه؟ اهل العلم ولا الشرع؟ اهل العلم ابدوهم في هذا التفريق الشرعي. وضحت؟ لا، مين قال هذا الكلام؟ العكس. الان تفضل. الرش هو الغمر هو الرش؟ لا يظن يا اخواني ان الرش اللي بيعمله بعض الناس. احنا عندنا طرفين ووسط. بعض الناس يكون بيعمل ماسك كده في ايده ومفيش ميه يعمل كده. لا ده مش لا الرش ولا الغمر. الرش هو الغمر، ان ياتي بماء وايه يغمر هذه المنطقه. يعني ايه يغمر هذه المنطقه؟ الماء الطهور يغمر البول، يغطي البول. والغمر غير الايه المكاثره. المكاثره معناها ان لو بول الغلام بهذا الحجم يبقى الميه لا تدل عليه بهذا الحجم. لا، هذه مساله وهذه مساله. خلاص، يبقى عندي غمر اللي هو النطح، الغمر اللي هو الايه النطح، وعندي غسل. ايه الفرق بين الغسل وبين النطح؟ الغسل فيه الدلك والعصر. الغسل هيبقى فيه ايه؟ بيدلك ويعصر. النضح فيه فيه الغمر وليس فيه لا دلك ولا ايه ولا عصر. وضحت ولا لا؟ فضل. امر تعبد انا اقول الحكمة التي ابداها اهل العلم. الآن سينتقل إلى تطهير الصخر والأحواض. يقول: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع. إيه الفرق بين تنجس بمائع ولا بغير المائع؟ بغير المائع يا أخواني يجب إزالة جرم النجاسة. هتعمل إيه؟ تزيل جرم النجاسة. ليه؟ لأنه لا يشك. المائع زي البول، غير المائع زي الغائط. يبقى هتزيل ايه يا اخواني؟ جرم النجاسه. هو الكلام بيتكلم فين؟ في المائع الذي ينتشر. ولو من كلب او خنزير يبقى الصخر الاحواض الاراضي التي اصيبت بايه؟ بنجاسه، ولو كانت من كلب او خنزير. شوف بيقول لك ايه؟ غمرها ولا مكاثرتها؟ مكاثرتهما بالماء. يبقى يعمل ايه؟ يأتي الماء وكسر الايه؟ هذا المكان، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. هذا في الصخر والحوض والارض. ماشي كده يا اخواني؟ يعمل ايه؟ يكاثر بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريح النجاسة. طب يا اخواني ارض المسجد الان، الارض التي يتكلمون عنها كانت تتشرب المياه. أراضي المساجد في غالبها الآن أراضي وضع فيها سيراميك. السيراميك بيتشرب؟ ما اللي بيحدث فيه؟ لو وضعت فيه ماء الماء بيفضل إيه؟ بل لو جاء الماء على السيراميك قد يأخذ وينتشر. يبقى ماذا ستفعل فيها؟ ستفعل فيها ما تفعله في المرآة، لأنها أشبه شيء الآن بالإيه؟ بالمرآة. ليه المرآة؟ احنا قلنا لها طريقة في الـ في الـ في الـ في الـ في, في تطهير النجاسة، لأن سطح مصقول. السيراميك سطح مصقول ولا لا؟ ده في غالبه، ولا في بعض السيراميك خشن، لكن في غالب السيراميك سطح ايه؟ مصقول. كيف تنظف المرآة؟ بالدلك. السيف بدلكه، السكين بدلكه، كذلك هذا المكان. فهذا المكان الذي أرى في تطهير نجاسته أنه إيه؟ يجفف ويدلك، لأن الماء مش هيزيده إلا إيه؟ مجرد ما تنزع الماء قبل المكاثرة هتبص لقى الماء إيه؟ انتشر. يبقى ماذا ستفعل؟ يدلك، يدلك يجفف يعني، وبعدين إيه؟ تدلكه بإيه؟ بماء، بحيث أنك تزول الإيه؟ الريح واللون، ويكفي ان شاء الله تعالى. طيب السجاد، ما فعلته في تنظيف الثوب تفعله فين؟ وضحت ولا يا اخوان؟ قال لقوله صلى الله عليه واله وسلم في بول الاعرابي: اريق عليه ذنوبا من ماء. متفق عليه. انتبه للمساله التي تليها، وهي مساله من المسائل المهمه، واول كلمتين يدخلوا معنا. قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف. الأرض لا تطهر لا بالشمس ولا الريح ولا الجفاف، ولو ذهب ريحها ولو ذهب الريح، ولو ذهب لونها ولو ذهب لونها على المذهب. احنا قلنا الأصل إن في النجاسة إيه يا إخواني؟ إنها من باب التروك. انها من باب ايه يا اخواني؟ التروك. وانها تزول بكل مزيل، تزول بكل مزيل. هم يحتجون في هذا بعدد من النصوص، يقولون لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الاعرابي: اريق او اهريق او صب على بوله ذنوبا من ماء. يقول لو كانت الشمس تطهره لقال اتركوه للشمس، الريح تطهره لقال اتركوه للايه؟ يكون هذا هو الدليل. لو كان شيء يجزئ عن الماء لقال هذا النبي، نقول لا، عشان يقول ان الشمس تطهر عايز له يومين ثلاثة. بول في مسجد، والمسجد كان مسقوف، مش كده؟ بلاش يومين ثلاثة، يوم. لكن لما يصب عليه ذنوب بالماء انتهى الامر في لحظته، فلا دليل فيما استدلوا به. النجاسة تزول بكل مزيل يزيلها، هذه القاعدة، سواء كان بشمس أو ريح أو غيرها. إن أزلت عين النجاسة يا أخواني لها عين ولا ملهاش عين؟ لها عين، هي حقيقة واقعة ولا ليست حقيقة واقعة؟ حقيقة واقعة، لها أوصاف؟ لها أوصاف. لو زالت أوصاف النجاسة لزالت النجاسة، ماشي؟ يبقى الصحيح إن الشمس والريح والجفاف مزيل للنجاسة، وهذا مذهب الحنفية. خلاص. قال ولا النجاسة بالنار، كمان النجاسة لا تزول بالإيه؟ بالنار. أعطي مثال، لو جبنا روثة الحمير وبعدين واحد راح جاي على الروثة دي وراح مولع فيها عشان إيه؟ يدفئ بها ماء مثلا، روثة الحمار نجسة وليست بنجسة؟ طب لما اتحرقت بالنار طهرت ولا لا؟ على قول المصنف ايه؟ لم تطهر. طب الدخان اللي هتطلعها على الاناء نجسة. لو جسمك رطب وانت قاعد بجوار هذا الدخان اصاب الدخان ايدك بتلاقيه اسود، نجاسة ايه؟ الروثة، لانها لا تطهر بالايه؟ على قول المصنف يجب عليك أن تغسل الإناء ويجب عليك أن تغسل إيه؟ البدن، ماشي كده؟ واضح المذهب ولا لا؟ قال والأمر يقتضي الوضوء. أنا ما قرأتش. يكون روي عن الشافعي وابن المنذر، يعني هذا الكلام اللي هو لا تطهر بالشمس ولا الريح ولا الجفاف ولا النجاسة بالنار، هذا عن من؟ عن الشافعي وابن المنذر. قال لأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، والأمر يقتضي الوجوب، ماشي؟ وقد عرفنا الراجح. قال وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. أنا هذه المسألة أنا عايز أقف معها وقفة صغيرة كده. الشيخ أحمد أكيد حضر، اللي في سننا بلاش خلال السنن حضر هذه المسألة. في أوائل التسعينات كنت كل ما تلقى شاب يقول لك هو الخل حلال ولا حرام؟ الخل طاهر ولا نجس؟ نفهم بقى من أين أتى هذا الكلام. يقول وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. إيه معنى هذا الكلام؟ الخل يا أخواني عشان يبقى خل لازم يمر قبل التخلل بمرحلة التخمر. خلاص؟ يعني كده يأتي ويركب الزبد وبعدين بيمر بعد كده ويبقى إيه؟ ويبقى إيه بعد كده؟ خل. طب الخمرة جاءت وانقلبت بنفسها إلى خل، تحل ولا لا تحل؟ يقول إذا انقلبت بنفسها تحل. قال تحل بالإجماع. قال في الكاد كالماء الذي تنجس بالتغير إذا دال التغير. طب ومعنى كده إن الخمرة التي تتغير وتنقلب بغير نفسها إلى الخل، يعني الآن عندك خمرة عايز تحولها لخل بكل بساطة، عايز توزع على أصابع حضرها جيب شوية ملح وقوم دريقهم فيها تحول ايه؟ ويذهب منها الاسكار. جيب جزء من الخل وقوم رميه فيها تتحول الى ايه؟ لما تحولت لخل دلوقتي حلال ولا حرام؟ مروا فيها نصين، خير خلكم خل خمركم، ضعيف، ماشي. النص الثاني أن أبا طلحة جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن دينين من خمر ليتيم في حجره، يعني ميراث، وكان قبل الإيه؟ التحريم. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهرقه. يقولون لو كان يجوز أن يحولها الخل ما رمى خل اليتيم، لو كان يجوز ما رمى خل اليتيم، ماشي كده. وعلى هذا لا يجوز لأحد أن يشرب أن يستخدم الخل إذا تحول عن الخمر بنفسك. وهذا يا أخواني من فطم الشرعي لشراب الخمور. يعني أول ما كان الخمر محرم لو قال افعلوا هذا، لكن الشرع جاء بإيه؟ يفطمهم عن شرب الخمر، كما جاء في أول الإسلام التحريم الشرب في بعض الأواني زي الحنتم والمزفت والمقير، ده دي أواني عادية لكنها إذا وضع فيها التمر العنب الشعير بتسرع بإيه؟ بالتخمر. ليه؟ أواني غير مسمية. يعني إيه غير مسمية؟ بتنضح. يعني إيه تنضح؟ لا تنضح ما فيها، يعني بتحتفظ بما فيها في الداخل ولا تنضحه على الإيه؟ على الصف. لو إن الآن معايا الكاس ده مية باردة من التلاجة، جيت ورحت جاي صببها من الإزازة على دي، بلاقي هنا في خارج الإزازة إيه؟ مية. مش كده تعملها كده بإيدك، إيدك تتبل، ده عمل إيه؟ نضح. مع إن الإزاز أيضا من الأواني غير المسمية، فعشان الإناء يكون غير مسمي كان يجي يعملوا من الفخار مثلا ويقوم جايين من داخله أما طليله بالعسل اللي احنا لحقناه ولسه بتتباع الآن في السوق. بتنزل كده تلاقي بعض المجات موجودة في السوق مطلية من الداخل بإيه؟ بلون بني. دي مطلية بإيه؟ بعسل. أو يأتون ويقيروه يطلب الإيه؟ بالقار، فيكون غير مسمى. أو يجيبوا القرعة يفضوها ويحطوها يعملوها إناء. واضح كده يا اخواني؟ هذه الاواني في اول الامر نهى عنها النبي. طب ليه؟ لانهم كانوا حريصوا عهد بشرب الايه؟ الخمر. فلما جاء الشرع حرم الخمر خشي ان يتحول لخمر فتطوق نفسه فيشربه. طب لما رسى تحريم الخمر في انفسهم قال اشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، ورحت. يبقى انتقل الامر وما انتقلش. نعم، كذلك في اول الاسلام نهى عن الخليطين او النبيذين. ايه النبيذين والخليطين دول؟ يعني مثلا الزبيب والتمر ما تخلطهمش مع بعض. انت بتعمل ايه في رمضان؟ بتجيب كده تمر وزبيب وتحطهم عشان تعملهم ايه؟ نبيذ. ده اسمه نبيذ يا اخواني، وتفطر عليه. دول اسمهم الخليطين، نهى عنه في اول الاسلام. طب لماذا؟ بيسرع بالايه؟ بعمليه التخمر، فنهى عنه. لما رأس في كذلك في اول الاسلام لو قال حولوا الخمر الى خل الامر ايه؟ هيهون في النفس. لكن يقول اسكبوه اريكوه، ياتي لبعض الصحابه يقول اكسروا الدنان اغسلوا الدنان، يبقى الامر ايه؟ ولذلك جاء الشرع بمثل هذا. خلاص، اختلف بقى اهل العلم. انا لو حولت الخمر الخل بنفسي هل هذا من التدرج التشريعي نسخ كما نسخ الشرب في الاواني والخليطين؟ فان كان على هذا انا ممكن احول الان الخل الخمر الى خل ولا شيء فيه. ولا بقي هذا الحكم عند الحنابلة ان هذا الحكم باقي لانه ليس هناك ايه دليل، وانا امير الى قوله. طب ده حاجه، والخل اللي انت بتصنعه من اول امر انه على انه خل شيء اخر. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتدب الخل، خلاص. وعندنا حديث أنا الآن لا أذكر الدرجة، نعم الإدام الخل، ها صحيح ماشي. يبقى هذه مسألة وهذه إخواني مسألة. فين بقى الاختلاط على الإخوة في هذه الفترة؟ التلت إيه حاجات دول، الخل لو تحول بنفسه، لو متحول، لو تحول بغيره، لو أنت صنعت الخل من أول أمره، هي المسألة اللي في النصف هي التي جاء بها الشرع وليست المسألة الأولى. فالخمر إذا تحول إلى خل بنفسه بالإجماع إيه طاهر، لو صنعت الخل من أول الأمر بالإجماع فين؟ هي المسألة التي في الوسط. لو أنت جئت إلى الخمر وتريد أن تحوله إلى خل، يحل ولا لا يحل؟ فجاءوا على هذه المسألة الوسطى واختلط عليهم الأمر فقالوا الخل، فكل كل متقابل آخر الخل حلال ولا حرام؟ نعم، الخل اللي ببعث من حالات الآن يا أخواني نوع من أنواع الخل، وهو الخل المقصود هنا نوع من أنواع. لكن الخل اللي هنا يا أخواني ده خل العنب، الخل اللي ببعث من المحلات ده نوعين من الخل، خل مصنع من القصب والليمون أو خل صناعي، وعندك خل من التفاح وخل. هنا الكلام كله فين؟ في نوع خل الخمر، خلاص خل الإيه يا أخواني الخمر. أنا مش عايز أخصصه بالعنب أحسن تيجي الوساسة تاني. كل الخل حلال، من عنب من تمر من كل الخل إيه حلال. عرفنا المسألة فين؟ طيب ها؟ هذه المسألة التي فيها الخلاف، الجمهور على أنه تابع للقسم الأول، والحنابلة على أنه غير تابع لأنه ليس لدينا دليل. ماشي، الكلام متكافئ ولا غير متكافئ بين الجمهور والحنابلة؟ متكافئ، فيها راجح ومرجوح ولا صواب وخطأ؟ ها؟ انا بس عايز اطمن انه مش هخرج من هنا حاجة. طيب يقول واذا خفي موضع النجاسة، في نجاسة في الثوب، في نجاسة في الارض، لكن انا ايه مش عارف فيه. قال غسل حتى يتيقن غسله، يبقى يبتدي يغسل حتى يتيقن الايه الغسل. في نجاسة على الكم ده، فين لا ادري. طيب انا اقول مثلا كانت هنا، يبقى هجيب ايه لثلث الكم واغسل، يبقى كده تيقنت. ماشي، في نجاسة هنا لكن فين لا ادري. طب فين المتيقن؟ كانت في الربع الاخير من المسجد، يبقى هاجي على الربع الاخير وايه وضحت ولا لا. فيقول واذا خفي موضوع النجاسة، موضع النجاسة، غسل حتى يتقن ايه غسله ليخرج من العهدة بيقين. قال هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر، قاله في الشرح. مين اللي قاله في الشرح؟ عبد الرحمن بن كلاب اللي هو ابو الفرج. ايه هو الشرح؟ الشرح الكبير على المقنع. هيعقد الان فصل النجاسات، كل كادي عمالين يتكلم في النجاسات، تعال نشوف ايه النجاسات. ماشي، لو في مكان واسع ضيقه على قدر ما تستطيع. تحري، بالتحري اللي احنا بنقوله ده تحري. قال فصل، هيعكروا فين يا اخوان الفصل الان للنجاسات؟ يقول المسكر المائع، يبقى كل المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس. احنا هنفصل الكلمة الاولى عن الثانية، ماشي، ولن اتكلم في الكلمة الثانية الا بعد حين. لان يقول المسكر المائع هذا يخرج كل مسكر غير مائع، ومن المسكر غير المائع هيكون ايه الحشيش. يعني مسكر مائع ولا غير مائع؟ يعني ايه كلمة مائع؟ يعني سائل. الحشيشة سائلة؟ لا، نجس نقول نقف عند هذه الكلمة لأننا نريد عليها دليل، لكن نأخذ المذكر الإيه؟ الماء. معناها أنه يقول الخمر نجسة، الخمر نجسة. قال لقوله تعالى، وانتبه، وهذا مذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يحكي غيره، خلاص. يقول إنما أداة حصر وقصر. أداة إيه إخواني؟ حصر وقصر، فتحصر ما بعدها فيما يذكر في آخرها، هتحصر ما بعدها في ايه؟ فيما يذكر في آخره. فيقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، اللي بعدها أربع أشياء حصرت لما في آخره اللي هو الايه؟ رجس. ماشي. إنما الخمر، معروف الخمر. الميسر نوع من أنواع القمار، الميسر نوع من أنواع القمار، ولا القمار نوع من أنواع الميسر، كل قمار ميسر وليس كل ميسر قمار. ماشي. طيب، والأنصاب، إيه الأنصاب دي؟ الأنصاب دي يا أخواني كانت صخور كده بتوضع يذبح عليها المشركون، ليه؟ بركة، فكانت تقصد للذبح عليها. هذا الذي قال فيها الله تعالى وما ذبح على النصب، خلاص، فبيسيل عليها دم الايه؟ الذبيحة المسفوحة. والأزلام، ايه الأزلام دي؟ قال وأن تستقسموا بالأزلام. يعني ايه الاستقسام بالأزلام؟ كان بيذهبوا عند الكعبة ويجدوا الكاهن عند الكعبة معاه قعب فيه سهمين، سهم مكتوب عليه افعل والآخر لا تفعل، أو ثلاثة أسهم، واحد مكتوب عليه افعل لا تفعل والثالث فاضي. ماشي. يضربوا الأزلام ويسحبوا السهم، افعل يعمل، لا تفعل لا يفعل، لو طلع الفاضي يعيده. ماشي. اسمها ايه يا اخواني؟ الاستقسام بالازلام. يبقى عندنا اربع اشياء مذكوره اهي: خمر، ميسر، انصاب، ازلام. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رجس يعني نجس، وهذا نجس من عمل الشيطان. يستدل اهل العلم بهذه الايه على نجاسه الخمر. ماشي. طب تعالى، ده احنا سابقا قرأنا هنا في هذا المسجد ان احنا عندنا دلالة اسمها دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران تضعف حينا وتقوى حينا. فهنا قرن الله تعالى بين اربعة اشياء في سياق واحد بحكم واحد، قال الخمر، الميسر، الانصاب، الأزلام. قرن بينها بإيه؟ بأداة عطف واحدة، وجعل لها حكما إيه؟ واحدة. طب الميسر، الواحد الآن لو راح لعب قمار نقول له مغسل إيدك عشان إيدك تنجست؟ ليه؟ ها؟ ليست نجسة. الاستقسام بالأزلام قريب منها جدا اللي بيعملوه، يجيب القرش كده، ما عادش قرش، مش كده، الشلب برضه ما عادش، وربع جنيه برضه ما عادش، فيها اولاد ربع جنيه، طب الجنيه، يعملوا كده ويقول لك الناحيه دي والناحيه ده قريب الان، ما عادش ملك، ما هو الملك مات ولا رئيس جمهوريه، خلاص. هذه شبيهه بالايه؟ بالاستقسام بالازلام. طب لو جاب الازلام نفسها ايضا ليست نجسه. طيب النصب، الصخره دي نجسه؟ معنويا. قد يقول واحد نعم بينزل عليها دماء، هو اتكلم على النصب ولا على الدماء؟ اما لو نزل عليها الدماء هنقول هي تنجست بالدم، لكن هنتكلم على ايه؟ النصب. هذه كلها فعلا نجسة، لكن نجسة ايه؟ معنوية، رجس من عمل، من عمل، من عمل الشيطان. طب والخمر في وسطها، لو قلنا بدلالة الاقتران معناها ان الخمر نجستها معنوية، وسيؤيد ذلك انه في اول تحريم الخمر لما تليت الايات جاء الصحابة والقوا كما قالت عائشة الخمر في الاسواق، القوا الخمر في الاسواق يعني في الشوارع. لو كانت نجسة يلقوها في الشوارع؟ هم يقولون نعم تلقى في الشوارع ويجتنبها الناس. طب ولماذا ننجس الشوارع على المسلمين؟ يجوز ان احد يجيب بالبول ويرميه في الشارع؟ واضح كده يا اخواني؟ ده النبي يقول اتقوا الملاعن الثلاث. طب ده الان مش ملاعن ثلاث، ده في الاسواق في السوق. هم يقولون نعم هم القوها في السوق وتجتنب، ولو جاءت النجاسة يدلك قدمه في الأرض. هذا الكلام إيه؟ فيه في النفس شيء. في المقابل اللي يقول بطهارة الخمر يستدل بشيء لا يستدل به، إحنا نقول ما لنا وما إيه؟ ما علينا. يقول الخمر كانت في أول الإسلام كانت حل وليست بحل، وبعدين حرمت، يقول نأخذ إلى التحريم، فمن أين أتتها النجاسة؟ لو كانت نجسة لكانت محرمة، لأن كل نجس محرم. فيقول لا تنقلب من عين طاهرة إلى عين نجسة بالتحريم. كلام في ظاهره جميل. الحمر الأهلية كانت قبل خيبر تؤكل، وبعدين النبي قال إنها رجس، انقلبت من عين العين، مش كده؟ بتحريم الشرع نجس عيني إجماع. خلاص، يعني انت الان الحمر الاهلية لو جيت وذبحتها هي ميتة ولا مذكاة؟ مذكاة، يعني انا كلها ميتة ولا مذكاة؟ لو جبنا اسد وذبحناه قال كده ميتة. لكن قد يرد عليه واحد يقول هي ميتة تنجست بالنجاسة بالموت، تنجست بالايه؟ بالموت. واضح؟ طيب ايضا ممن يستدلون به على نجاسة الخمر يقولون هذا مشترك لفظي، كلمة نجس يعني النجاسة الحقيقية والنجاسة المعنوية، والمشترك المشترك اللفظي يستخدم في كل معانيه ان لم يحل دون ذلك حائل. يعني نقول هي في الثلاثة نجاسة معنوية، وفي الخمر نجاسة حسية ومعنوية. نقول جميل، وأين الذي يساعدك؟ إن أنا عندي دلالة في القرآن تساعدني، ماشي، وعندي إطلاقها في الأسواق وهي إيه؟ تساعدني، وعندي الأصل الطهارة وهو يساعدني، وليس كل محرم نجس. مذهب يا أخواني القائل بطهارة الخمر هو مذهب ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الرأي. ربيعة الرأي ده يا أخواني الشيخ مين؟ الإمام مالك. كان يقال فيه ربيعة بن عبد الرحمن أفقه من مالك، اسمه ربيعة الرأي، كان سريع الفتوى. وفقه الإمام مالك يا أخواني مبني على فقه ربيع بن عبد الرحمن، ماشي. انا اقول مبني ولا هو فقه؟ انتبه. وهذا الذي تميل النفس اليه، لان الخمر ايه يا اخواني؟ نجاستها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. يقول وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر قلقة نجس. أميل إلى مذهب الإمام مالك، الأصل الطهارة إلا لدليل. السباع عند المالكية كلها طاهرة، السباع عند المالكية يقول إيه؟ كلها طاهر. أقول أين دليل على النجاسة؟ أعطينا الدليل. سيكون لك دليل مهم جدا، أقول لو ماتت هي نجس. نقول له لو ماتت هي نجس سنقلب الحكم عليك. لو ماتت هي نجسة مفهومها أنها الحياة تطهرها والموت انتهت ولا لا؟ نريد دليلا على نجاسة السباع. فيأتينا الآن بدليل. قال لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواء، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نقول على قولك هذا إن الدواب تساوي السباع في النجاسة، لأن وما ينوبه منين؟ من الدواب. والسباع والدواب منها الطاهر بالإجماع، صحيح كده؟ يبقى إذن هذا الأمر ليس لأجل أنها نجسة، لأنه قال وما ينوبه يقذر الماء. فقال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء. فالأصل في مثل هذا يا إخواني الطهارة، حتى يأتينا دليل ناقل. إيه دليل ناقل؟ وارد في الخنزير، وارد فين؟ في الكلب. وإلا الناس طول عمرها تركب الحمير والحمار بيتعرق، نقول له روح اغسل، والحمار بيعطس في وش الناس وهو ماشي يعمل كده ويتوكل على الله، نقول له روح اغسل. على هذا القول نقول هذا مش كده ولا لا؟ نقول الأصل في هذه الأشياء كلها الطهارة، ما لم يرد دليل على التنجيس. عندنا دليل؟ لا. إذن هي طهارة. قد يستدل عليك إنها من الطوافين عليكم الطوافات، يقول لك التطواف دليل الطهارة، نقول هذا احتجاج بالمفهوم. احتجاج بالإيه؟ بالمفهوم. فأتينا بدليل واضح، لأن يا إخواني نحن لا نزول عن اليقين إلا بمثله أو الظن الغالب. المالكية أحسن المذاهب يا إخواني في المياه وفي مثل هذه الأشياء مذهب المالكية. يقول وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. دون الإيه؟ الهرة، ماشي كده؟ يبقى ايه؟ كأنه الضابط عنده، كأنه الضابط عنده الايه؟ الحجم. اللي اقل من حجم الهرة طاهر، واللي اكبر نجس. قال وما دونهما في الخلقة كالحية والفأرة فطاهر، ماشي. قال والمسكر غير المائع. طب المسكر غير المائع ده ما يدخلش فيه الحشيشة؟ عشان كده قلت هنأجل الكلام في الحشيشة فين؟ الى هذا الجزء من المتن، خلاص. ايضا طاهر. وهناك فرق يا اخواني بين القول بالطهارة والقول بالتحريم. يعني احد اخواني في مسجد التوحيد يوم الخميس الماضي بعت لي سؤال، هل الدخان ناقض للوضوء؟ هو منتظر اقول ايه؟ قلت الدخان حرام وليس ناقضا للوضوء. هو السؤال يا اخواني يعني لو كان غير ناقض للوضوء هشربه حرام، هذا ايه؟ يحرم. أما الحشيشة فحكمها حكم الخمر، كل ما أزال العقل مع النشوة فهو إيه؟ خمر، لقول النبي والخمر ما خامر العقل. القاعدة يا إخواني إن المسكر خمر، إن المسكر إيه؟ خمر. وإسكار الخمر بإزالة العقل مع النشوة، لابد مع النشوة، لابد مع النشوة، لأن قد يكون عندك إزالة عقل ليس مع نشوة. زي واحد خد حبوب منومة، بنج أجال أزال العقل ولا أزالش؟ أزال العقل. طب هي خمر؟ لا، لكن أزال مع النشوة دي خمر، فحكمها حكم الخمر، فهي من كبائر الإثم وفيها الحد. خلاص. طيب هي طاهرة ولا نجسة؟ هذه مسألة وهذه إيه؟ مسألة. كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. كمصافحة الأجنبي، مصافحة الأجنبية حرام ولا تنقض الوضوء؟ خلاص. ومصافحة الأجنبي أخواني مما ابتلي به الناس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول واليد تزني، فهذا من زنا اليد. قال وسؤر الهر وما دونه في الخلق طاهر. يبقى الهر وما دونه في الخلق ايه؟ طاهر، في قول اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. يبقى سؤر سائر السبع ايه؟ طاهر. في سنة 89 كنا مع احد علماء المالكية الشيخ عبد الفتاح الدخميسي، وكان له محاضرة جزاه الله خيرا كانت في مقاصد الإسلام، فأحد الإخوة كان عنده شوية كده في قلب مسائل الطهارة، فبيقول له يا شيخ طب، قال له أنا بشوف الحمار بيشرب من الحوض واتوضى. طب أخ مش مصدق الأذن. قال له بتتوضى من الطرمبة؟ قال له لا، من الحوض اللي شرب منه الحمار. أنا مالكي. ماشي كده يا إخواني. الأصل في هذه الآثار أنها إيه؟ في هذه الآثار أنها إيه يا إخواني؟ طاهرة، ما لم يرد دليل إيه؟ على النجاسة. الدليل ورد على النجاسة في الكلب والإيه؟ والخنزير. قال لحديث أبي قتادة مرفوعا وفيه فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، وقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أين موضع الشاهد؟ قولوا إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، فجعل علة عدم النجاسة إنها من الطوافين، ومعنى ذلك في المفهوم أن كل غير طواف ليس بنجس. فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر، وبتعليله عن نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا. قاله في الشرح. مين اللي قاله في الشرح؟ خلاص. طيب ممكن نسرع عشان 9:15 وعايزين نبدأ في الباب الذي يليه في المرة القادمة، ممكن؟ طيب. يقول وكل ميتة نجسة، هذا إجماع يا أخوان، كل ميتة نجسة إلا ميتة الآدمية، كل ميتة نجسة إلا يا أخواني ميتة الآدمية، لقول النبي إن المؤمن لا ينجس. طب وأين الدليل على نجاسة الميتة؟ لقول الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب قال وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومزيه ومنيه ولبنه طاهر. يبقى كل ما أكل اللحم زي البقر والإبل والغنم والغزلان وكل ما يؤكل لحمه، البول والروث الذي يخرج منه ايه؟ طاهر. لو تذكرت منذ مدة كده كان في الفلاحين يعملوا ايه؟ يأخذوا ما الروث البهائم ويقرصوه، بيعملوا بايه؟ بيطفوا على الطعام. هذا من الفقه، هذا ليس ايه؟ ليس نجسا. هذا يا إخواني ليس نجسا من الفقه الفطري، يا رب تزعلش. خلاص. والدليل أيضا على هذا يا إخواني حديث العرانيين، أولا العرانيين، العرانيين لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فاكتووا، أصابتهم حمى المدينة فاكتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها. لو كان البول نجس كان أمرهم بالشرب؟ قال وما لا يؤكل فنجس، يبقى غير ما أقول إيه نجس، ماشي. وجاءنا بدليل اللي هو حديث الذي لا يتنزه منين؟ من بوله وغيره من باب أولى. لكن أقف بس مع مسألة واحدة. قال والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى فساد أشبه الغائط، هي دي المسألة بس اللي أقف عندها. الآن بيكون القيء إيه؟ نجس. لماذا؟ لأنه طعام مستحال في الجوف إلى الفساد، يعني بيطلع ريحته، فإيه؟ فأشبه الغائط، فهو نجس. القياس ده بيسموه قياس إيه؟ قياس إيش محمود؟ ها؟ ده قياس علة؟ لا مش ليس قياس علة، قياس دلالة، قياس شبه. وهذا من أضعف أنواع القياس. فيشبه، لا مش كل قول فيشبه، جت كده. احنا عايزين ندرس القياس عشان نصل لهنا، نعرف يعني قياس علة ويعني ايه قياس دلالة، وبعدين نعرف هذا النوع من أنواع الايه القياس، ماشي. يقول إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، هو غير مأكول اللحم لكن منيه ولبنه ايه طهر. أما المني فلأنه يتخلق منه الإنسان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتلم أو يجامع أهله في الثوب فيغسل إذا كان رطبا ويفرق إذا كان يابسا. قال والقيح والدم والصديد نجس. الكلام طويل في الدم، لكن نقل إجماع من أهل العلم على أن الدم إيه نجس، ويلحق به القيح والصديد، ماشي. لكن عندنا إشكالية، دم الشهيد نجس ولا طاهر؟ طاهر. نريد دليلا لإخراجه من سائر أنواع الدم، لأن الفرق بين الشهيد وغيره يا إخواني. الآن واحد مات بطلق ناري على قولهم الجمهور، بل كل الإجماع، الدم اللي يخرج منه إيه واجب إيه غسله. هو في المعركة ومات بطلق ناري، الدم ايه؟ ايه الفرق؟ الفرق في القصد، والقصد لا ينضبط وصفا ظاهرا. هذه المسألة يعني تحتاج لوقفة طويلة، ولولا هيبة الإجماع لقال فيها الإنسان ما قال، ويحتاج إليها الإنسان. ليه بيحتاج إليها الإنسان يا أخواني؟ التبرع بالدم، لو أن الدم الذي خرج من جسم الإنسان الآن، هذا على قول الجمهور بل الإجماع المنقول، نجس، يبقى لا يجوز نقله لأحد إلا لحال الضرورة. هيموت لو ما ادالوش الدم، هيزيد مرضه. لكن هو ضعيف وإحنا محتاجين الآن ندخله شوية الدم عشان إيه يفيق، يعني حاجة، يعني يلحقه مشقة بدون الدم. لو كنا بنجاسته لا يجوز، لو كنا بأنه طاهر يجوز ولا لا يجوز؟ هذه مسألة من المسائل التي تحتاج لنظر، تحتاج لنظر، ولذلك طالب العلم لا يسرع في مثل هذه الايه المسائل. قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء. وايضا مر معنى في نواقض الوضوء ان الدم نقض الوضوء، والصحيح انه غير ناقض للوضوء، وان الذي ينقض الوضوء منه فقط دم الايه الحيض والنفاس، ماشي. طب ودم الاستحاضة ايضا ناقض للوضوء، لكن لما بيكثر يبقى هتأتي احوال الايه المستحاضة التي ستأتي. خلاص كده يا اخواني. قال اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض. وهذه يا اخواني فيها اشياء كثيرة عن الصحابة، يعني بعضهم كان يقف في الصلاة فيضع يده في انفه، اصبعه في انفه، والثاني والثالث، ويتلطخ اصابعه بالدم ولا يخرج من الصلاة. لو كان نجس وتلطخت أصابعه بدم بهذه الطريقة. وبعضهم كان يعصر البثرة ولا يغسل يديه ولا مكانها لو كان نجس. أما أن الإنسان يتقذر منه، التقذر النفس شيء، والتقذير الشرعي إيه؟ شيء. التقذير الشرعي النجاسة. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، لأنه قال يعفى عن إيه؟ اليسير. طيب اليسير دول إيه؟ بعضهم يقدره بالدرهم البغري، وبعضهم يقول لا، ما فحش في عينك فهو الكثير، وما كان قليلا في عينك فهو القليل. طب كان في نقط متفرقة، يقول لك اجمعها لبعضها ثم انظر هل هي قليلا أم كثير. قال وفي مشارع ظنت نجاسته، الأصل في الايه؟ الطاهر. كلمة ظنت غير تيقنت، كلمة ظنت ايه اخواني؟ غير تيقنت. قال وعرق وريق من طاهر طاهر، العرق والريق من الطاهر يبقى ايه؟ ومن النجس. قال ولو اكل هر ونحوه او طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. الهر جاء وكل اكل فأر وبعدين شرب المية، لا يضر الا اذا ظهر فيها اثر النجاسة فغير في الماء اللون او الطعم او الايه او الرائحة. ولماذا يقول هذا مع انه هو عنده ان الماء القليل ينجز بملاقاة النجاسة ولو لم يظهر له اثر؟ علل قال لعموم البلوى ومشقة التحرز، فخرجها من مسألته الاولى. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر، الحيوان الطاهر لا يكره سؤر، زي الجاموس والبقر والغنم والابل والغزلان، كل الحيوانات الايه الطاهرة كالبط والدجاج، وهو فضلة طعامه وشرب، كل هذا ايه لا يكره. نقف عند هذا الحد ان شاء الله تعالى، نبدأ في المحاضرة القادمة بباب الحيض والنفاس. لا ده الأدلة على مثل هذا كثيرة جدا، أما في الدم الأدلة فيه كثيرة جدا. أقول لولا هيبة الإجماع لقال من قال في مثل هذه المسألة. فضل صلوا في مرابض الغنم، يعني الأماكن التي تربط فيها الأغنام، صلي فيها عادي. الإيه؟ لا للتوقي، ان الدم غير ناقض للوضوء لو من حجامة او من غيره، لا ينقض الوضوء. طيب اخي يقول هل يجوز التيمم في حالة وجود الماء للرجل او للمرأة في حالة مبيته في غير بيته للحرج؟ طبعا هذا ما في حرج، كل الحياء. الحرج يعني المشقة يا اخواني، الحرج يعني المشقة، كل الحياء. وما حكم الصلاة إذا تيمم في هذه الحالة إذا كان الأمر غير صحيح، هل تعاد أم لا تعاد؟ احنا عندنا يا إخواني فرق بين الحياء والخجل. الخجل ما يمنع من الأمور الشرعية وهو في هذه الحالة مذموم، والحياء لا يمنع من الأمور الشرعية ولذلك هو ممدوح. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان. أما إذا أصابه مثل ذلك وتيمم، طب وليه تيمم ما يتوضاش ليه؟ أنا عارف، أقول له لماذا لا يتوضأ؟ يعني هو ساب الوضوء وراح للتيمم كمان. عموما التيمم هنا لا يرفع الحدث. احنا مر معنا قبل ذلك انك انت الان لو معك قليل من الماء لا يكفي كامل الغسل، تأتي بالايه؟ تأتي بالماء تغسل بالماء ما تستطيع ثم تتيمم. عشان كده اقول لماذا لم يتيمم ايضا لم يتوضأ. عموما هنا يا اخواني عليه ان يعيد الصلاة، عليه ان يعيد الصلاة. جزاكم الله خيرا واحسن الله إليه.